حاضر شيخنا وحاضرين امين. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واما كونهم اعلم ممن بعدهم واحكم وان مخالفهم اعظم وان مخالفهم اعظم بالجهل والكشف، فنريد ذلك بالقياس العظيم من غير احتجاج بنفس الايمان بالرسول، كما قال الله: سنريهم اياتنا في الاباب وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. فاخبر انه سيريهم الايات المرئيه المشهوده حتى يتبين لهم ان القران حق. ثم قال: اولم يكن بربك انه على كل شيء شهيد، اي باخبار الله بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، لازلنا مع كتاب الانتصار لأهل الأثر لشيخ الإسلام ابن تيمية. وذكر شيخ الإسلام في بداية هذا الكتاب أن السلف هم أولى بالصواب في باب الاعتقاد، ثم ذكر من هم السلف وأنهم الصحابة والتابعون ومن تبعهم، ثم ذكر مذهبهم، ذكر مذهبهم في الاعتقاد وخاصة في توحيد الأسماء والصفات، وذكر أقوالهم وأقوال من حكى أقوالهم، أثبت بذلك أن مذهب السلف الصحابة ومن تبعهم مذهبهم في الاعتقاد في باب الأسماء والصفات الإثبات، وليس التأويل الذي نجده عند المبتدعة. أثبت هذا فيما قرأناه إلى الآن. الآن يجيب على السؤال الذي ورد في قول السائل: مما يؤخذ منه أن غيرهم قد يؤخذ منهم، غير السلف قد يؤخذ منهم لأن عندهم الإحكام والعلم، وأنه قد استجدت بعض الأمور لم تكن موجودة قبل، وسيطيل في هذه الفقرة. في هذه الفقرة يبين أن أهل الأثر أعلم وأحكم، في نفس الوقت يجيب في هذه الفقرة على ما يتهم به أهل الحديث أهل الأثر وأنهم حشوية. هذا من أشهر التهم التي توجه إلى أهل السنة، وأنهم حشوية. في نفس الوقت يذكر الأمرين، هذه الأمر الأول أنهم أعلم وأحكم، وكما أنهم أسلم وأنهم هم أعلم وأحكم ممن بعدهم، وثانيا غيرهم أحق بالجهل والحشو. لما تقرأ في كتب المتكلمين تجد أنهم يتحدثون عن فرقة يسمونها حشوية، هم أهل الحديث، هم يقصدون بهم أهل الحديث أهل الأثر. والحشوية نسبة إلى الحشو، والحشو هو الزائد من الكلام الذي لا معنى له. لماذا يتهمون الأشاعرة والماتريدية، لماذا يتهمون أهل السنة بالحشوية؟ لأنهم يرونهم من حشو الناس، ممن لا يعبه بهم ولا يؤبه بهم، وليسوا ممن يهتم بهم ويؤخذ برأيهم. من هذا الباب يقولون أنهم حشوية. والغريب أن هذا اللقب نفس اللقب يلقب به المعتزلة الأشاعرة. الأشاعرة عند المعتزلة حشوية، والحشوية عندهم كثر، نحن منهم، والأشاعرة بالذات عندهم حشوية. والأغرب من ذلك أن المعتزلة أنفسهم عند المتفلسفة حشوية، والأغرب من هذا أن المتفلسفة عند القرامطة حشوية. لماذا هذا التسلسل؟ كل من خرج عن الحق في شيء اتهم الباقين الذين هم على الحق، اتهموهم بأنهم ليسوا أصحاب تعمق، ليسوا أصحاب تحقيق وفهم وتمعن، ولذلك بقوا على ما ظنوه حقا، وإنما التحقيق فيما ذهبنا إليه. ولذلك هذا التسلسل، التسلسل في تلقيبه، في التلقيب بالحشوية، التسلسل هكذا. الذين يتهموننا بالحشوية هم متهمون، أولئك متهمون وأولئك متهمون، ولا تنتهي السلسلة إلا بالزنادقة. فيبين شيخ الإسلام هنا أنكم تتهمون أهل الأثر وأهل الحديث بالحشوية، وأنتم أحق الناس بذلك، ومن يتهمونكم بهذا هم أحق الناس بذلك، ومن يتهمونهم بهذا هم أحق الناس بذلك. وبالتالي أبعد الناس عن الحشو أهل السنة، أهل السنة وأهل الأثر. نعم، يقول هنا، سأذكر الأدلة العقلية. يقول شيخ الإسلام، يقول: فنبين ذلك بالقياس المعقول، أي بالأدلة العقلية، من غير احتجاج بنفس الإيمان بالرسول، أي بغير احتجاج بالأدلة النقلية، لأن الأدلة النقلية هم يقولون أن النصوص معهم، يعترفون بذلك، ولذلك هم يتعبون في تأويلها ويتفننون في إبرادها وإبراد مضلولاتها. فنقول: نعم، من هنا ينطلق شيخ الإسلام، من هذا ينطلق أن أهل الحديث يشاركون كل طائفة فيما عندهم من الحق، ويمتازون ويتميزون بما بقي عندهم من الحق. هذا الحق الذي بقي عندهم، والحق الذي تفرق في غيرهم، هذا الحق فيهم. نعم، هنا ذكر شيخ الإسلام أكثر ما يعارض به الدليل النقلي، وأكثر ما يتهم به أهل السنة أنهم ليسوا من أصحاب المعقول، ليسوا من أصحاب القياس، ليسوا من أصحاب الذوق. وملخصها ثلاثة: ما يزعم أنه دليل عقلي، وما يزعم أنه قياس هذا قريب منه، وما يزعم أنه ذوق ووجد. ويقول شيخ الإسلام: من يخالفهم يحتج بشيء من هذا، بشيء من هذه الأدلة. نعم، سبحان الله، يعني كلام شيخ الإسلام عموما يعني عليه نور النبوة. كل هذه الطرق، سواء كان المعقول والقياس والرأي السديد والكلام الذي ليس فيه تعقيد بمعنى الأدلة العقلية، والنظر، النظر في آيات الله عز وجل الكونية والآيات المتلوة، والاستدلال والمحاجة والمجادلة والمكاشفة، التي هي بالحق والمخاطبة والوجد والذوق الذي يخالف يوافق السنة، يقول كل هذه الطرق لأهل الحديث صفوتها وخلاصتها. نعم، ليس هناك تعارض بين العقل السليم وبين النقل، وكذلك الوجد وكذلك الذوق. فليس عندهم من هذه الأمور إلا ما خالف الحق. نعم، عند المخالفين. نعم. فهم أكمل الناس عقلا وعليهم قياسا، وأصوبهم رأيا وأسدهم كلاما وأصحبهم نظرا وأهداهم سلالا وأقوامهم جدلا وأتمهم فراسة وأصدقهم إلهاما وأحدهم بصرا منكاشفا وأصوبهم سمعا ومخاطبا أي لأنهم على الأصل، لأنهم على الأصل دليل من الكتاب والسنة، وهذا يؤيد ما لديهم من القياس ويتأيد به قياسهم وعقلهم ونظرهم. نعم. وهذا هو المسلمين بالنسبة إلى سائر الأمم ولأهل السنة والحديث بالنسبة إلى سائر الملل. يعني يقول نسبة أهل السنة إلى غيرهم كنسبة المسلمين إلى غيرهم، هذا سيذكره فيما سيأتي أيضا. النسبة بين أهل السنة وغيرهم كنسبة الملل والنحل إلى المسلمين. نعم. فكل من استطاع أحوال العالم وإلى المسلمين ما حد وأسد أعلى وأنهم يعملون في المدة اليسيرة في المدة اللي. وأنهم ينامون في المدة اليسيرات من حقائق العلوم والأعمال وطعام ما ينامهم غيرهم في قرون وأجيال. طبعا هذه النقطة يذكرها شيخ الإسلام كثيرا، وأن المسلمين أحد وأسد عقلا حتى في العلوم النظرية، ويقول أن من اشتهر بمن ينتسب إلى المسلمين في هذه الأمور هم حثالة المسلمين، مع ذلك هم مشهورون عند في الطب وفي غير الطب. نعم. وكذلك السنة والحديث تجدهم بذلك متصفين، وذلك لأن اعتقاد الحق الثابت بقوم الإدراك ويصححه. قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، وقال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هنا ذكر الله عز وجل لمن فعلوا ما يوعظون به، أي لمن امتثلوا، ذكر لهم أربعة أمور: أولا لكان خيرا لهم، ثانيا أشد تثبيتا، ثالثا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، رابعا ولهديناهم صراطا مستقيما، وليس لغيرهم هذه الأمور. نعم. وهذا هنا ذكر خمسة أمور، يقول شيخ الإسلام بهذه الأمور تعرف الصدق ما أقول. نعم. وهذا يعلم ثلاثة بموارد النزاع بينهم وبين غيرهم، فلا تجد مسألة خولفوا فيها إلا وتبين أن الحق معهم. أولا نكتب هنا واحد، أولا تعرف هذا بالنظر. إذا أردت أن تعرف صدق ما أقول خذ مسألة وانظر أدلة إلى أدلة الفريقين، سيظهر لك صدق ما أقول. هذا أولا، تارة بموارد النزاع بينهم وبين غيرهم، ثانيا وتارة بإقرار مخالفهم ورجوعهم إليه دون رجوعهم إلى غيرهم. نعم، المخالفون ما أكثر اعترافاتهم وما أكثر رجوعهم إلى ما عليه أهل السنة. ولا تجد محدثا إماما في السنة يعلن رجوعه إلى السنة. نعم. أو بشهادتهم. ثالثا أو بشهادتهم. نعم. أو بشهادتهم على مخالفيهم بالضلال والجهل. نعم، هم شهادتهم على مخالفيهم بالضلال والجهل بالأدلة. هذا إذا تعرف أنت لما تستقرئ الأدلة تذكر تنظر إلى أدلة المعتزلة مثلا يرمي أهل السنة بالضلال والجهل، طيب إيش الدليل؟ ما عنده. انظر إلى ما يذكره السني وانظر إلى أدلته تعرف صدق ما أقول. نعم. عموم المسلمين. نعم. وتارة بأن كل طريقة تعترض بهم فيما خالفت فيه الأخرى وتشهد بالضلال على كل من خالفها أعظم مما تشهد به عليه. يعني أنت لما تنظر في مسألة القدر والخلاف بين القدرية وبين الجبرية تأخذ الجبرية بعض الأدلة التي عند أهل السنة، تأخذ القدرية بعض الأدلة التي عنده ولم تجتمع إلا عند أهل السنة. نعم. وأما شهادة المؤمنين الذين هم شهداء الله في الأرض فهذا أمر ظاهر معلوم بالحس والتواتر لكل من سمع كلام المسلمين. لا ينقص إلا بقدر ما خالفهم حتى لا يتجد المخالفين لهم كلهم وقت الحقيقة يضر بذلك، كما قال الإمام أحمد: آية ما بيننا وبينهم يوم الجنائز، فإن الحياة بسبب اشتراك الناس في المعاش يعظم الرجل غالبته، فأما وقت الموت فلا بد من الاغتراب من حقه من عموم الخلق. إيه، وليست هناك مصلحة تلحقه في اتباع جنازته لا يذهب إليه إلا لما يرى أنه كان على الحق. نعم. ولهذا لم يعرف الإسلام بدون جنازته مسحة جنازة الإمام أحمد. نعم. مسح المتوكل موضع الصلاة عليه فوجد ألف ألف وستمائة ألف سوى من صلى في الخانات والبيوت وأسلم يومئذ من اليهود والنصارى مشحونا وهو إنما نبل نبل وهو إنما نبل عند الأمة باتباع هديه وسنة. الإمام الذهبي يشكك فيما ذكره شيخه شيخ الإسلام في هذه القصة، يقول هي حكاية منكرة لا أعلم أحد رواها إلا هذا الوركاني، والعقل يحيل أن يقع مثل هذا الحادث في بغداد ولا يرويه جماعة تتوافر هممهم ودواعيهم على نقل ما هو دون ذلك بكثير. يعني هذا العدد الكثير 20,000 من اليهود يبدو أن فيه كثير من المبالغة، ولكن شيخ الإسلام نقل ما نقل نعم. المهم هنا الإمام أحمد الذي كان ينتقل من سجن إلى سجن ومن نوع إلى نوع آخر من التعذيب، ما الذي جمع هذا الكم الهائل، هذا العدد الغفير، ما الذي جمعهم على جنازته؟ حبهم له لاتباعه للسنة، ولأنه كان إمام أهل السنة في وقته بدون منازع، فاتباعه للسنة موقفه من السنة هذا الذي جعل له هذه المكانة. نعم. وكذلك الشافعي وإسحاق وغيرهما إنما نقول في الإسلام باتباع هذه السنة، وكذلك البخاري الشافعي شيخه وإسحاق زميله، الشافعي من شيوخ الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية من زملائه، توفي قبله بثلاث سنوات، إسحاق سنة 238. نعم. وكذلك البخاري وأمثاله إنما نقول أبو حنيفة غيره إنما نقول في عموم الأمة وقبل قولهم لما وأخذوا فيه الحديث والسنة وما تكلم في من تكلم فيه منهم إلا بسبب المواطن الذي لم يلتفت له متابعتها من الحديث والسنة إما لعدم بلاغها إياه أو لاتصاله ضعف دلالتها أو لحال غيرها غيرها. طبعا هذه الثلاثة التي ذكرها الشيخ الإسلام هي أكثر الأعذار التي يذكرها شيخ الإسلام عن الأئمة. فعلا يقول هم يثنون ويمدحون بما عندهم من السنة، وإن تكلم في أحد منهم فإنما تكلم لأجل ما كانت عنده بعضه ما لم تكن من السنة. لماذا هذا الإمام مثلا الإمام أبو حنيفة مثلا لماذا تكلم فيه في هذه المسائل أو في تلك المسائل، ولماذا لم يتبع السنة؟ هل عمدا؟ لا، لهذه الأمور الثلاثة: إما لعدم بلاغها إياه، السنة لم تبلغه، أو لاعتقاده ضعف دلالتها، أو رجحان غيرها عليه. هذه أعذار، وشيخ الإسلام له رسالة جميلة جدا: رفع الملام عن الأئمة الأعلام، مع أنه يتهم من جميع المذاهب. الذي دافع عن الأئمة كلهم هو شيخ الإسلام. نعم. وكذلك المسائل الاعتقادية والاعتقادية الخبرية لم يكن أحد من الضوابط ورؤوسهم عند الأمة إلا بما معه في الكتاب والسنة. هذا كلام مجمل، وقد فصله شيخ الإسلام من هنا، فصل بذكر بعض الفرق، وفصل بذكر الاستقراء وذكر التواريخ، وكان عجيبا في هذه الأمور. هو عجيب في جميع الأمور. استقراؤه في مثل هذه الأمور وفي غيرها لا تكاد تجده عند غيره. نعم. وهم فرسان الكلام. المعتزلة في الحقيقة هم أئمة الكلام، سبقوا إلى هذا المنهج، سبقهم الجهمية، ولكن الجهمية لا تجد عندهم، تجد عندهم البدع، ولكن لا تجد عندهم تلك القواعد التي أصلها المعتزلة للتعاطي مع النصوص، للتعامل مع النصوص التي خالفوها. المعتزلة هم الذين وضعوا الإطار العام لعلم الكلام، هم أئمته. نعم. المعتزلة وهم فرسان الكلام إنما يؤمنون ويتعظمون عند أتباعهم وعند من يلقي عن مساوئهم لأجل محاسنهم من المسلمين. وعند من يبغي عن مساوئهم، الذين يبغون عن مساوئهم كثر، منهم تلاميذهم في علم الكلام، الذين تتلمذ عليهم في علم الكلام، ماذا عسى أن يقولوا فيهم الأشاعرة والماتريدية؟ ولكن أوائل الأشاعرة والماتريدية كانوا شديدين عليه، أما المتأخرون فهم مراهم كالصديق مع الصديق، كما يذكر ابن القيم رحمه الله في النونية. يقول شيخ الإسلام: الذي يثني عليهم، لماذا سيثني عليهم؟ لما عندهم من شيء من الحق إذا قوبلوا بروافض مثله. نعم. فيما رأوا فيه مذهب أهل الكتاب والسنة والحديث وردهم على الرافضة فهم خرجوا به عن السنة والحديث من إمامة الخلفاء وعدم عدالة الصحابة وقبول الأخبار وتحريف الكلم عن مواضعه والغلو بأهليهم ونحو ذلك. طبعا هكذا كانوا المعتزلة الهوائج، ولكن حصل هناك تلاقح بينهم وبين الروافض، واختلطت بعض هذه الأمور. مع ذلك هم في مجموعهم أحسن من أولئك لا شك. نعم. وكذلك الشيعة المتقدمون كانوا يرجحون أو يرجحون. نعم. كانوا يرجحون يرجحون يفضلون أو يرجحون يفضلون على المعتزلة. نعم. بما خالفوهم. نعم. كانوا يرجحون على المعتزلة بما خالفوهم في من إثبات الصفات والقدر والشفاعة والعبادة. هكذا كان أوائلهم حتى وقع بعضهم في التجسيم كهشام بن الحكم، ولكن متأخريهم كما ذكرت بعدما حصل التلاقح بينهم وبين المعتزلة صاروا معطلة. نعم. وكذلك كانوا يستهتكون بما خالفوا فيه الخوارج من تكفير علي وعثمان وغيرهما وما كفروا به المسلمين من الذنوب، ويستهتكون بما خالفوا فيه المرجئة من إدخال واجبات الإيمان، ولهذا قالوا بالمنزلة وإن لم يهتدوا إلى السنة المعطى. نعم. طبعا هم مع الخوارج في الإيمان، ولكنهم لا يكفرون عليا وعثمان، والخوارج أجمعوا كلهم على اختلاف طوائفهم أجمعوا على تكفير علي وعثمان. هذا من المسائل المجمعة بين الخوارج، الأمور التي أجمع عليها تكفير علي وعثمان. و أوائل المعتزلة كانوا يخطئون، كانوا يقولون بأن إحدى الطائفتين من أهل الحكمين على الخطأ، كانوا هكذا يقولون، ولكن لا يكفرون، لم يصلوا إلى ما وصل إليه أولئك من التكفير. وكذلك في هم مثلهم في الإيمان، ولكنهم في مسائل التكفير أخف منهم. نعم. وكذلك طبعا الكلابية جاءوا للرد على المعتزلة، وعبد الله بن سعيد بن كلاب من أقران الإمام أحمد، والكرامية أيضا في طبقتهم كانوا في خراسان، محمد بن كرامة السجستاني كان في سجستان وتوفي في بيت المقدس، وكان هذا الكرامي كان يغلب عليه الجهل، مع ذلك كان أقرب إلى أهل السنة من الأشاعرة، كان يثبت الصفات، وكان عدوا لدودا للمتكلمين غيرهم، وكذلك الأشاعرة. إنما قبلوا واتبعوا واستحمدوا إلى عموم الأمة بما أثبتوه من أصول الإيمان. نعم. نعم. بما أثبتوه من أصول الإيمان من إثبات الصالح وصفاته وإثبات النبوة والرد على الكفار والمشركين. إثبات الصالح وصفاته، طبعا المقام ليس مقام تفصيل، هم يثبتون الكرامية يثبتون أكثر الصفات، أما الكلابية والأشعرية فيثبتون بعض الصفات. نعم. والرد على الكفار من المشركين وأهل الكتاب وبيان تناقض حججهم، وكذلك استخدموا بما ردوه على الجهمية والمعتزلة والرافضة والقدرية من أنواع المقالات التي يخالفون فيها أهل السنة والجماعة. بالنسبة للكلابية والكرامية والأشاعرة، أكثر أئمتهم لهم كتب في الرد على المعتزلة، وخاصة أوائله والماتريدية أيضا، الذين لا يذكرهم شيخ الإسلام إلا نادرا، لأنهم كانوا فيما وراء النهر، مركزهم هناك، لا يذكر إلا الأشاعرة، والأشاعرة والماتريدية قريبين. أئمتهم أكثرهم لهم أكثر من كتاب في الرد على المعتزلة، هم كانوا مغرمين بالرد على أولئك، وإنما سقطوا فيما سقطوا لموافقتهم في بعض وصولهم يعني وافقوهم على بعض أصولهم، وإلا لهم ردود، ردود جميلة، ولكن لما يأتون إلى تقرير الحق هنا يسقطون. نعم. فحسناتهم نوعان، إما موافقة أهل السنة والحديث، وإما الرد على من خالف السنة والحديث في بيان تناقض الحججين. هذا المعتزلي مثلا لما يرد على الرافضة مثلا سيرد بماذا؟ بما عند أهل السنة من الحق. وهكذا هذا الكلابي لما يرد على المعتزلي سيرد على بماذا؟ بالحق الذي عند أهل السنة، وسيذكر الأدلة التي عند أهل السنة. وإذا لم يوافقهم في المسائل أو في الدلائل يكون مثله، فيهمد بما لديه من الحق، ويرد عليه هو أيضا بما عنده من الباطل. نعم. ولم يتبع أحدهم مذهب الأشعري ونحوه إلا لأحد هذين الوصفين أو كلاهما، وكل من أحبه وانتصره من المسلمين وعلمائهم فإنما يحبه وينتصر له بذلك. نعم. هو شيخ الإسلام الآن يذكر أمثلة فيما يتعلق بالأشعري، ذكر كلاما مجملا عن الجميع، ثم خص الأشعري، ثم سيذكر الآن أمثلة ممن دافع عن الأشعري، ولكن بماذا دافع؟ بالسنة التي هي عند أهل السنة. نعم. فالمصنف غير مشكول هذا، فالمصنف في منابعه الدائرة للطاه واللاه عنه كالبيهقي والقشيري أبي القاسم وابن عساكر الدمشقي، إنما يهتدون لذلك بما يقوله من أقوال أهل السنة والحديث. نعم. ابن عساكر رحمه الله من المحدثين المعروفين، توفي سنة 574، ألف كتابه تبيين كذب المفتري ردا على أبي علي الأهوازي الذي ألف في مثالب أبي الحسن الأشعري، رد عليه ودافع عن الأشعري. دافع عنه بماذا؟ بكتابه الإبانة، أو أورد أودع كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري، أودعه في كتابه تبيين كذب المفتري للتدليل على أن أبا الحسن الأشعري عقيدته مثل عقيدة الإمام أحمد. ويصرح في مقدمة الإبانة أنه على مذهب الإمام أحمد، فيقول أنت لما ترد عليه ترد عليه في ماذا؟ مذهبه هو مذهب أهل السنة، هو مذهب الإمام أحمد. يخاطب من؟ أبا علي الأهواجي وغيره ممن يطعن في أبي الحسن الأشعري، فدافع عنه بماذا؟ بموافقته للسنة. هذا فيما يتعلق بابن عساكر. أما القشيري فألف رسالة أسماها شكاية أهل السنة، هذه الرسالة ألفها في فتنة في قبل فتنة البشاشيري تقريبا سنة 400 ونسيت كم. هذه الرسالة وجهها إلى الوزير عميد الدين أظن الكندري، هناك منطقة اسمها كندر في إيران، أظن هذا كندري أيضا قد يكون كندري، هذا كان وزيرا للسلطان طغرل بك السلجوقي. السلطان طغرل بك السلجوقي له منة على الأمة الإسلامية عموما، لأنه هو الذي أنهى الدولة الفاطمية التي كانت استولت على بغداد، سنة كاملة استولوا على بغداد سنة كاملة بواسطة البشاشيري. طغرل بك أصدر فرمانا بلعن الأشاعرة، وكان وزيره هذا العميد كان معتزليا، قدم له صور له مذهب الأشاعرة أنهم يقولون كذا وأنهم يقولون كذا، فأمر بلعنهم على المنابر. وهذا المعتزلي شوه صورتهم ولما صورته هو، على كل حال أمر بلعنهم، فأرسل له البيهقي رسالة ودافع فيها عن الأشعري، كيف تلعن الأشعري، بماذا تلعن الأشعري. وهذه الرسالة لم تنل ما كان يؤمله البيهقي. المهم هو أمره، فلما كثرت الشكاوى جمعهم، جمع الأشاعرة، قالوا ورد في مرسومك أن الأشاعرة يقولون كذا وكذا ونحن لا نقول. فقال لهم إذا كنتم تتبرؤون من هذه الأقوال فأنا أمرت بلعن الذين يقولون بهذه الأقوال، الأشاعرة الذين يقولون، لم يرفع اللعن. الذي رفع اللعن هو الوزير الذي جاء بعده، نظام الملك، سيذكره شيخ الإسلام هنا. رفع اللعن عن الأشاعرة بل مكنهم وألف لهم جامعات التي سميت بنظام النظامية، وأوكل إليهم الدفاع عن السنة والرد على الفاطميين. إليه يشير شيخ الإسلام هنا. فالمصنف في مناقبه الدافع للطعن واللعن عنه، لأنهم قد أمروا باللعن على المنابر بالإسم، كالبيهقي والقشيري وابن عساكر، إنما يحتجون لذلك، أي لدفع اللعن، يحتجون لذلك بما يقوله من أقوال أهل السنة والحديث. نعم. أو ما رده من أقوال مخالفين لا يحتجون له عند الأمة وعلمائهم وأمرائهم إلا بهذين الوصفين. نعم. ولولا أنه كان من أقرب بين جنسه إلى ذلك لا تنعقوه بطبقاته الفنية لم يكونوا كذلك، كشيخه الأول أبي علي وراحلته أبي هاشم. يقول لولا أنه كان من أقرب بني جنسه، أي من أقرب المتكلمين إلى السنة، لألحقوه بطبقته، لأنه شيخه معتزلي ورفيق شيخه معتزلي، لم يلحقوهم بأولئك المعتزلة، وإنما دافروا عنه وذكروا أنه يرد على أولئك، ولم يلحقوه بأولئك بالمعتزلة بل دافروا عنه عن الأشعري. نعم. لكن كان له من موافقة أمة السنة والحديث في الصفات والقدر والإمامة والفضائل والشفاعة والحوض والصراط والميزان، وله كل هذا ذكره في كتابه الإبانة وفي غيره. نعم. وله من ردود على المعتزلة والقدرية والرافضة والجهمية وبيان تناقضهم ما أوجب أن يمتاز بذلك عن أولئك ويعرف له حقه وقدره فقد جعل الله لكل شيء قدرا، وبما وافق فيه السنة والحديث صار له من القبول والاتباع نصر. نعم. لكن الموافقة التي فيها ظهر المخالف وإظهار فساد قوله هي من جنس المجاهد المنتصر، فالراد على أهل البدع مجاهد، حتى كان يحيى بن يحيى يقول الذب عن السنة أخطر من الجهاد. في يحيى بن يحيى كثيرون وكلهم محدثون، والمحقق هنا يقول هو التميم النيسابوري، هو من رواة الموطأ، من كبار رواة الموطأ، وعن طريقه يروي كثيرا الإمام البخاري، يحيى بن يحيى النيسابوري. وهناك أيضا يحيى بن يحيى إمام، وهو أيضا من أشهر رواة الموطأ الليثي، الذي بروايته الآن موطأ الإمام مالك، الرواية الأشهر هي رواية يحيى بن يحيى الليثي، قد يكون هذا أو ذاك، وكلاهما من الأئمة. نعم. والمجاهد قد يكون عدلا في سياسته وقد لا يكون، عليه وسلم: إن الله يميت هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. ولهذا نعم، هما حديثان، الأول أخرجه البخاري ومسلم، والثاني أخرجه النسائي في الكبرى، وهو حديث صحيح. نعم. ولهذا قالت السنة أن يوزع عن كل أمير ضرا كان أو فاجرا. طبعا هذه الفقرة ذكرها شيخ الإسلام لما ذكر جهاد أبي الحسن الأشعري، ذكر أن المجاهد، أن الذي يرد على المبتدع مثل المجاهد، والوسائل التي يستخدمها المجاهد قد يكون فيها مخالفة للشرع. والأدلة التي يذكرها أبو الحسن قد لا تكون كلها موافقة للسنة، قد لا تكون كلها موافقة للسنة، ولكنه في جهاد، سبيله الجهاد. أما الأدلة فقد تكون موافقة وقد لا تكون موافقة. إذا قهر المخالف فمعناها أن أكثر الأدلة على السنة، وإلا المعتزلة سيقول له: بماذا ترد عليه؟ إذا لم يرد عليه بالسنة وسيحتج عليه. نعم. والجهاد عمل مشروع لصاحبه بالله إلى محالة، وهو مع نية الحسنة مشروع باطنا وظاهرا، فرق شيخ الإسلام هنا حتى بين المجاهدين، المجاهد، والموضوع هنا الرد على المبتدع، الذين يردون على المبتدع وكذلك المجاهدون ليس كلهم سواء، فبعضهم على السنة في جميع المسائل ولذلك لهم من الحمد أكثر، وبعضهم بحسبه فله من الحمد ما يناسبه، ولكنهم كلهم مشكورون على قيامهم بهذا الواجب. ليس دخولهم بهذا الميدان يجعلهم متساوين فيه، لا يحمدون حتى في هذا الميدان إلا بما وافقوا فيه السنة. نعم. وكذلك ما يذم من يذم من المنحرفين عن السنة والشريعة وطاعة الله ورسوله إلا بمخالفة ذلك، ومن تكلم فيه من العلماء والأمراء وغيرهم إنما تكلم فيه أهل الإيمان بمخالفة السنة والشريعة. وبهذا ذم السلف والأئمة أهل الكلام والمتكلمين، وبهذا ذم السلف والأئمة أهل الكلام والمتكلمين الصفاتية نفسهم. هؤلاء الذين ذكروا هناك في معرض المدح، هنا يذكرون في معرض الذم. هناك ذكروا في معرض المدح لما عندهم من الحق، ولردودهم على من هو أبعد عن السنة منهم. أما هنا يذمون على ما عندهم من الباطل، وخاصة إذا كانوا يقارعون أهل الحق، يناطحونهم، يردون عليهم، فهل سيمدحون؟ لذلك يذمون. الصفاتية عموما لقب يطلق على كل من يثبت شيئا من الصفات، ويشمل أهل السنة وغيره بما فيهم الكلابية والأشاعرة والماتريدية والكرامية وأهل السنة، كلهم يدخلون في هذا اللقب. وهذا اللقب يذكر في مقابل المعطلة والصفاتية، كل من أثبت شيئا من الصفات. نعم. وما تكلم فيهما تكلم من أعيان الأمة وأئمة المقبورين فيها من جميع طوائف الفقهاء وأهل الوجيه والصوفية إلا بما يقولون إنهم خالفوا فيه السنة والحديث. أي لماذا ردوا عليهم؟ لمخالفة السنة والحديث. نعم. طبعا هنا يذكر أسباب رفضهم لماذا لم يكونوا على السنة. هنا ليس حديثه عن الأئمة، الأعذار التي ذكرها للأئمة كلها أعذار تهذرهم بها، أما هنا بعض الأعذار هي ليست لا تبرئهم، مثلا لخفائه عليهم أو إعراضهم عنه. السنة واضحة ليست خفية ومع ذلك تورد عنها، أو لاقتضاء أصل قياس مهدوه رد ذلك، أي رد تلك السنة، رد ذلك الأصل الذي هو مثل السنة. حتى هذا ليس عندك أصل يقتضي إبطال نص، إذن هو باطل، لابد أن ترجع إليه بالإبطال وليس إلى السنة، وهذا منهج أهل البدع، هذه مناهج أهل البدع، لذلك أعذارهم يعني هي أسباب وليست أعذار. نعم. كما يرى أنه ذلك في المسائل العملية، نعم. إلى مخالفة المسلم الصحيح الإيمان أن الصحيح إنما يكون لعدم علمه به أو لاعتقاده صحة مع الله، لكن وفيما رأى من السنة وعظم أمره يرى بتفريق من المخالف وعدوان. نعم، يشير إلى هذا السبب. يعني هذه أعذار، ولكن يعني فيما خفي من السنة، نعم هذه الأعذار، ولكن هو فيما ظهر من السنة، السنة واضحة وظاهرة وعظم أمره لا يقع إلا بتفريط من المخالف وعدوان. نعم. فيستحق من الذنب ما لا يستحقه بالنص الصحيح، وكذلك فيما يوقع الفرقة والاختلاف يعظم أمره المخالف للسنة. نعم. ولهذا لما اهتم كثير من الملوك والعلماء بأمر الإسلام وجهاد أعدائه حتى صاروا يلعنون الرافضة والجهمية وغيرهم على المنابر، حتى لعنوا كل طائفة ظهروا فيها بدعة، فلعنوا الكلابية والبشرية كما كان في مملكة الأمير محمود بن السبكتكين. هذا معروف بمحمود الغزنوي، توفي سنة 421، هو الذي فتح الهند، وهو من غزنة، غزنة هذه مدينة في وسط أفغانستان، غزنة، وكانوا من هناك، ثم جاء الغوريون فأنهوا مملكتهم، وهم أيضا قريبين من الغزنويين. محمود بن سبكتكين هذا كان من الملوك الذين على السنة، وهو الذي في مجلسه حصلت تلك المناظرة المعروفة، وفيها ابن فورك رحمه الله، ابن فورك صاحب مشكل الحديث، توفي سنة 406. ابن فورك ذكر أن إثبات الولو يستلزم منه كذا وكذا، فقال له محمود الأمير إذا كان يستلزم شيئا يلزم قائله، لا يلزمنا شيء. فاغتم بهذه الواقع وخرج بما يليق بأمثاله، ويقولون مات غما كمدا من، وهو من الأمراء المعروفين بالسنة. نعم. كما كان في مملكة الأمير محمود بن سبكتكين وفي دولة السلاجقة تلالا. نعم، في دولة السلاجقة أيضا كما ذكرت لكم في عند الأمير طغرل بك قبل أن يأتي إلى بغداد أمر بلاني الأشاعرة والكلابية، وهذا رفع بعد أن استوزر نظام الملك. نعم. وكذلك الخليل بن الوليد لما اهتم بذلك واستتاب المعتزلة من الكفار ورفعوا إليه أمر قاضي أبي بكر ودموه وهموا به حتى كان يختلي، وإنما تستر بمذهب الإمام أحمد والإمام أحمد وهو رباس. الخليفة القادر رحمه الله من أحسن ملوك بني العباس، وفي وقته صارت فتنة البساسيري، أظن شيخ الإسلام سيذكرها، قد نذكر قصة الفتنة هناك باختصار. فالقادر كان شديدا على السنة، لأنه رأى بأم عينيه أن السنة كلها تختطف، فأمر بلعنهم واستتاب المعتزلة ورفعوا إليه أمر القاضي أبي بكر وهو الباقلاني. الباقلاني من أوائل الأشاعرة ومن أحسنهم وممن كان يدافع عن السنة في كتبه، ولكنه عنده هذه البلية علم الكلام. فرفعوا إليه أمره وأنه يستتاب ويمنع من التدريس، وهموا به حتى كان يختفي، وإنما تستر بمذهب الإمام أحمد وموافقته، وكان يكتب في رسائله وكتبه محمد أبو بكر الحنبلي، هكذا كان يكتب. نعم. ثم ولي الله نستمر بعد الأذان. إن هذا سيأخذ تفضل. ثم أولي إلى الله وسعى إلى في رب الله واستفتوا من استفتوه من فقهاء العراق كالدامغان الحنفي وأبي إسحاق الشيرازي وفتواهما كلية على من في خراسان من الحنفية والشافعية. طبعا المحقق عندنا، المحقق جزاه الله خير خدم الكتاب خدمة جليلة، يكتب هنا نظام الملك توفي سنة 585، هذا خطأ، هذا خطأ، حتى يعني خطأ. لا، هو يبدو الخمسة الأخيرة هذه أربعة، هذا الذي أنسب، لأن نظام الملك صار وزيرا سنة 451 أو سنة 450، هل عاش بعدها أكثر من 100؟ هذا خطأ، هذا الذي كتبه. ولي الوزارة بعد الكندري صاحب الفتنة، وكان معظما للأشعرية وبنى لهم المدارس النظامية. فعلا هو رفع اللعنة وبنى هذه المدارس التي سميت بالمدارس النظامية، وهي فعلا هي الجوامع، هي الجامعات، وكانت بمعنى الكلمة جامعات، وفوضها للأشاعرة، سلمها للأشاعرة، وكانت من الأسباب التي مكنت لانتشار نظام الملك. يريد أن يرد على الفاطميين، وظن أنهم هم أولى الناس بذلك وسلم لهم. تفضل. Oh. نعم أنا تأكدت من تاريخ وفاته 485. وسعوا في رفع اللعنة واستفتوا من استفتوا من فقهاء العراق الدامغان الحنفي. دامغاني توفي سنة 478 و78، وأبو إسحاق الشيرازي معروف فقيه المعروف، استفتوهم في رفع اللعنة. لماذا استفتوهم؟ كما يقول شيخ الإسلام وفتواهما حج على من بخراسان من الحنفية والشافعية. طيب ما الذي حصل؟ نعم. هكذا أفتوا، ولكن الدليل نعم. ويعزر من لعنهم أن من يلعنهم، وعدل الدامغاني بأنهم طائفة من المسلمين، وعدل أبو إسحاق نفى ذلك بأن لهم ذبا وردا على أهل البدع المخالفين للسنة. هذا هو الشاهد. نعم. فلم يمكن المفتي أن يعدل أقوال الذنب إلا من وافق السنة والحديث. نعم. وكذلك رأيت في فتاوى الفقيه أبي محمد فتوى طويلة فيها أشياء، هو العز بن عبد السلام. نعم. فتوى طويلة فيها أشياء حسنة، قد سئل عن مسائل متعددة، قال فيها: ولا يجوز شرط المساجد من الرمي والرص. طبعا كلامه الذي فيه الشاهد سيأتي، ولكن شيخ الإسلام ذكر من كلامه ما فيه فوائد، يعني بهذه المناسبة ذكر ما ليس فيه شاهد أيضا. نعم. ولا يجوز شرب المساجد بالغنام والرمس ومخالطة المر، ويعزر كافره تعزيرا بليغا رادعا. هذا كان عند الصوفية. نعم. وأما لبس الحلق والدمالج، الدمالج جمع الدملوج، الحلية التي تحيط بالعضد. نعم. والسلاسل والأقلام والتفرق بالحديد والنحاس كما يفعله الصوفية، هذا كله عند الصوفية. نعم. فبدعة وشرى، وشر الأمور محدثاتها، وهي لهم في الدنيا وهي لباس أهل النار، وهي لهم في الآخرة ماتوا على ذلك. ولا يجوز، لا زال الكلام له. نعم. ولا يجوز السجود لغير الله من الأحياء والأموات، ولا تقديم القبور، ويعزر كافره، ومن لعن أحدا من المسلمين حزر على ذلك تأثيرا بليغا، والمؤمن لا يقول لعنا وما قضاه من عرض اللعنة عليه. قال: ولا تحل الصلاة عند القبور، ولا المشي عليها من الرجال والنساء، ولا تكون المساجد للصلاة، فإنه اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هنا ذكر النص، اقتبس، هذا اقتباس من النص. فإنه اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. قال: وأما لعن العلماء والأئمة البشرية، فمن لعنهم عزر وعادت اللعنة عليه، فمن لعن من ليس أهلا للعنة وقعت اللعنة عليه. والعلماء أنصار قبور الدين، والأشعرية أنصار أصول الدين. أي هكذا قال، وهو من الأشاعر المتعصبين، العز بن عبد السلام، يعني ذكر في فتاويه أشياء تستغربها من عالم. فليس غريبا منه أن يقول: والعلماء أنصار فروع الدين، والأشعرية أنصار أصول الدين. قلب القضية تماما، يعني هم عنده أهل الأثر. هذا ليس دفاعا وإنما قلبا للحقائق. مع ذلك ذكره شيخ الإسلام ليستخلص من كلامه أنه يفتخر بأن عندهم السنة، سواء هذا كان على ما يريده العز أو لا. العلماء كلهم أنصار فروع الدين والأشعرية أنصار أصول الدين. نعم. يرد على الصوفية. نعم. قال ومن ظهورهم نيران فمن لا يتمسك بالقرآن فإنه فتنة لهم ومضلة مظنة الضلالة. نعم. مضلة لمن يراهم كما يتهم الناس بما يظهر على يديه الدجال فإنه من ظهر على يديه خارق فإنه يوزن بميزان الشر. هذا كلام جميل. نعم. فإن على استقامة كان ما ظهر على يديه كرامة ومن لم يكن على استقامة كان ذلك فتنة كما يظهر على يديه الدجال من أحياء الميت وما يظهر من جنته ونعيم فإن الله يضل من لا خلاق له بما يظهر على يديه على يدي هؤلاء وأما من تمسك بشر الشريك فإنه لو رأى من هؤلاء من يغيب بالهوى أو يمشي على الماء يعلم أن ذلك فتنة للعباد. نعم. نعم. فالرغيب ومحمد غير إنما من علمنا وأمر بتفسير اللاعين بأجل ما نصروه من أصول الدين وهو ما ذكرناه من موافقة القرآن والسنة والحديث والرد على من خالف القرآن والسنة والحديث. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسنكمل إن شاء الله.